عزمت الليل الأسود قد سجى أنا الغريب قمت في جنح الدجى عزمت الليل الأسود قد سجى يا ربي ناجيتك منتشيا حما عفوك عن ليكم ممن نجا العفو يطلب والرجاء من دون ما حماك فعز أم نجا هل من سواك العفو يطلب والرجاء من دون ما حماك فعز أم نجا بالنفس غرا ثم أنبت فلا بالنفس غرا ثم لا القلب سودا أرجعني ولا الحجى لو كان بالذنب الحساب لما رجا لو كان بالذنب الحساب لما رجا الزاهد حيث ما اقتلى أو انتجى لغيرك بقلب فاغفر ذنوبي.